لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو كل غاية يا صاحب الذكرى إليك تحيتي وعليك يا نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة والماء فهو السراج السراج وذاك وصف إلهنا وضيا حبيبي فاق كل ضياء قل للربيع إذا أتى بجمالي فضلت من بين الشهور بظالي قل للربيع إذا أتى بجمالي فضلت من بين الشهور بغالي وكساك ربك من جمال محمد فسبقت بالميلاد كل مقال من وجنتيه رسول الله من وجنتيه تفتحت أزهاره بل فاقها في الوصف كل كمال. سيدي يا رسول الله من وجنتيه تفتحت أزهاره من وجنتيه تفتحت أزهاره بل فاقها في الوصف كل كمال. سيدي يا رسول الله وعبيره من بعض بعض عبيره وبديعه من لمحة للغاني وأحس في القلب المشوق وصاله وجماله في القلب فيه وصالي وعبيره من بعض بعض عبيره وبديعه من لمحة للغالي وأحس في القلب المشوق وصاله وجماله في القلب فيه وصالي. يا رب يا رب يا رب فإلى الكريم دعوت أرسل رغبتي بلقاء أحمد إن أجاب سؤالي. سيدي يا رسول الله من وجنتين من وجنتين تفتحت أزهاره بل فاقها في الوصف كل كمال. وعبيره من بعض بعض عبيره وبديعه من لمحة للغالي وأحس في القلب المشوق وصاله وجماله في القلب فيه وصالي وعبيره من بعض بعض عبيره وبديعه من لمحة للغالي وأحس في القلب المشوق وصاله وجماله